بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي في هذا اللقاء المتجدد بكم بإذن الله عز وجل في هذا المسجد المبارك إن شاء الله عز وجل، في هذا اللقاء الثالث من شرح المنظومة الأرجوز المئية في ذكر حال أشرف البرية. ولقد جرت العادة في شرح هذه المنظومة أننا نقرأ المتن من بدايته إلى الموضع الذي يراد شرحه بإذن الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى من علينا بهذه البنت الفاضلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن ينبتها نباتا حسنا وأن يحفظها وأخاها لوالديها، وهي آمنة، ليست بنت وهب إنما بنت رشيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وأن يرزقنا تفاؤلا باسمها واسم أبيها الأمن والأمان والإيمان والرشد، نسأل الله لنا ذلك ولكم. لقد حفظت ابنتنا جزاها الله خيرا وبارك فيها 20 بيتا من الأرجوزة، ونود أن نسمعها وتود أن تسمعوها، تفضلي بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الأرجوزة المئية لابن أبي العز رحمه الله. الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الرسول توحده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام. لكنما المشهور ثاني عشرة يوم اثنين طلوع فجره ووافق العشرين من نيسان قتله حي أبيه حالا بعد عامين غدا صميما جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد ست مع شهر الجاري وفاة أمه على الأبواب. وجده لأبي عبد المطلب بعد زمان مات من غير كذب، ثم أبو طالب عم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل. فبعد عامين في عام 25 الكرة لأمنا قديدة متجرة وعادت ميرادها مستبشرة، فكان بي عمده عليها وبعده إلضاءه إليها وبنته منها قرى إبراهيم، فالأول قاسم حاز التكليل وزيد وقيل كل اسم لفرض زائد. وقيل كل اسم لفرض زائد. وقيل كل اسم لفرض زائد. وقيل كل اسم لفرض زائد. والكل. والكل. والكل. في حياته. والكل في حياته. في حياته ذاق الحمام. والكل في حياته ذاق الحمام. وبعده. وبعده فاطمة بنصف عام. وحكموه أخلص آية ما شاء الله جزاك الله خيرا 20 بيتا كاملة. نسأل الله أن يوفقها وأن يبارك فيها وأن يجعلها قرة عين لوالديها يا رب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من أمثالها في أولاد المسلمين. تفضل. إيه نعم. الآن أقول ورددوا معنا بإذن الله عز وجل: الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور 12 في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق 20 من نيسان وقبله حين أبيه حانا وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت فبعد 2 شهرين انشقاق بطنه أو فبعد 2 شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد 4 من سنه وبعد 6 مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواء وجده للأب عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل وذاك بعد عامه 12 وكان من أمر بحير ما اشتهر وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 القرى لأمنا خديجة متجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها وولده منها خلا إبراهيم. في هذا الشطر حصل ما يسمى بالتذييل في علم البحور والعروض وهو يشبه البحر السريع وإلا فإن البحر هو بحر الرجز مستفعل والتذييل حتى تفطنوا له لكم أن تنزعوا الميمين من الكلمتين الأخيرتين من كل شطر وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حز التكريم لكنه زاد الميم فخرج من الرجز إلى ماذا؟ إلى شيء من البحر السريع وهذا يجوز في الأنظار لا إشكال في ذلك. وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حز التكريم وزينب الرقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرض زاهي والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام، وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر، وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم، وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول، وصورة اقرأ أول المنزل، ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة، هي مسكونة الهاء، جبريل وهي ركعتان محكمة، ثم مضت 20 يوما كاملة، فرمت الجن نجوم هائلة، ثم دعا في رابع الأعوام، صحيح هنا، ثم دعا في رابع الأعوام ليس 40، ثم دعا في رابع الأعوام بالأمن جهرة إلى الإسلام، وأربع، هذه كذلك تصحح العكس، فنأخذ الرابع من البيت الأول أو الأربع ونضعها في البيت الثاني، والرابع نردها إلى البيت الأول السابق، يعني نقول وأربع من النساء واثنى عشر، وأربع هكذا التصحيح، هذا ما ذكرناه أمس. كتب إجازة حفظ الرسم، قراءة تدريس نخذ العلم، ومن يقدم رتبة على المحل من ذي المراتب، من ذي المراتب المرام لم ينل، لن تنال مرامك من العلم إلا بأن تضبط، بارك الله فيك، أول شيء المتنى. وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، 3 هم و80 رجل، ومعهم جماعة حتى كمل، وهن 10 و8 ويجوز 8 في اللغة، وهن 10 و8 ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد، وبعد 9 من سنين رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، ويجوز أبو طالب ذو كفالته، يجوز إما أن نجعله ممنوعا من الصرف فنعربه بارك الله فيكم كما يعرب الممنوع من الصرف، وهو هنا مجرور فيكسر بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، وإما أن نصرفه أبو طالب ثم نمنع التنوين ونقول أبو طالب، معلش، مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت، وبعد 50 وربع أسلم، وبعد 50 وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما، ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 وعام تالي أسري به والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت، والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر، يجوز الصرف، يجوز، يجوز الوجه. وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبتا من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر، فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل الثلاث والخمسين في يوم اثنين ودام فيها عشر سنين كملا نحكيها. نعم. ذكرنا بارك الله فيكم فيما سبق ونعيد هذا ونكرره حتى يستقر في أذهانكم أن المصنف كسر أرجوزته على قسمين كبيرين. القسم الأول ذكر فيه أحداث السيرة النبوية المكية، والقسم الثاني ذكر فيه أحداث السيرة النبوية المدنية. وكسر القسم الأول إلى نوعين، قسمه إلى نوعين. النوع الأول هو ذكر أحداث السيرة النبوية المكية قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق معنا بيان هذه الحوادث وذكرنا أنها تصل على وجه الإجمال إلى 11 حادثة. لا، 11 حادثة. ثم إن الملاحظة أن المصنف رحمة الله عليه عندما ذكر هذه الحوادث 11 ذكرها مؤرخة بسن ولادته صلى الله عليه وسلم، فذكر أن الفطام كان بعد عامين من ميلاده، وأن وفاة أمه كانت بعد ماذا؟ 6 من ولادته، وأن وفاة جده عبد المطلب كانت بعد ماذا؟ بعد 8 من ولادته، وأن الرحلة الأولى إلى الشام كانت وسنه كم؟ 12، وأن الرحلة الثانية كانت وسنه كم؟ 25 سنة، وزواجه أيضا بخديجة كان في هذا السن إلى غير ذلك. فهو أرخ هذا القسم الأول أو هذا النوع الأول من القسم الأول على حسب تأريخ ميلاده صلوات ربي وسلامه عليه. القسم الثاني الذي سوف نتطرق له من يوم غد بإذن الله عز وجل، وهو أحداث السيرة النبوية المدنية، راعى فيها التأريخ الهجري، فكان يذكر السنة الأولى للهجرة وما وقع فيها من الأحداث، ويذكر السنة الثانية من الهجرة وما وقع فيها من الأحداث، والثالثة هكذا إلى 10. أما اليوم فإنه قد خلط بين طريقتين، ففي بعض الأحداث ذكر التأريخ على حسب ميلاده صلى الله عليه وسلم كما سيظهر لكم، وفي بعض الأحداث ذكرها على حسب تاريخ البعثة. فلو كنت مكانه لجعلت النوع الأول من القسم الأول مؤرخا بالميلاد، والنوع الثاني من القسم الأول مؤرخا بماذا؟ بالبعثة، والقسم الثاني كما فعل هو مؤرخ بماذا؟ بالهجرة. هكذا أفضل، ولكنه خلط، ولكن لا شيء في ذلك بإذن الله عز وجل. الحادثة الأولى، وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقل. الحادثة الأولى هي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 40، وهذا هو القول المشهور عند الجمهور. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على 40 ومكث في مكة يوحى إليه 13 سنة، ومكث في المدينة 10 سنين، ومات وسنه 63 سنة. 63 سنة، وهذا أمر يكاد يكون إجماعا بين أهل العلم، ويوجد بعض الخلافات في هذه المسائل هي إلى الشذوذ أقرب منها إلى الخلاف المعتبر. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل على رأس 40، وسن 40 بارك الله فيكم هي سن اكتمال الأشد واكتمال العقل، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة كما في سورة الأحقاف، ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى بلوغ الأشد لنبيين كريمين، ذكر ذلك لنبي الله يوسف عليه السلام، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وأقوال السلف مختلفة بارك الله فيكم في تحديد هذا الأشد، فبعض منهم قال 20، وبعض منهم قال 25، وبعض منهم قال 33، ووصل بها بعضهم إلى سن 40، وكأن ابن كثير رحمة الله عليه نزع إلى هذا مع ما هو موجود في سورة الأحقاف، بلغ أشده وبلغ 40 سنة. ولك أن تقول إن بلوغ الأشد يبدأ من بلوغ الرجل، هذا مبدأه، ثم يصل به إلى سن 40 وهو سن اكتماله. وسن 40 بارك الله فيكم كما قد ذكرت لكم يكتمل فيها عقل الإنسان، فلهذا أوحى الله سبحانه وتعالى لنبيه في هذا السن. ومن غرائب ما حدث للإمام أحمد رحمة الله عليه إمام أهل السنة أنه كان يستحب ألا يحدث المحدث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى سن 40، أخذا بمثل هذا كانوا يستحبون للمحدث ألا يحدث وهو صغير كحالتنا، لابد أن يصل إلى سن 40، هذا يستحبونه، وإلا فإنه يوجد من علمائنا من حدث ولم يبلغ 20، كما حصل هذا للإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، وحصل هذا لابن تيمية رحمه الله، فإنه قد فسر البسملة وسنه لم تتجاوز 18 رحمة الله عليه، فسرها من بعد صلاة العصر إلى المغرب، وحضر تفسيره لها ثلة من أهل العلم الكبار وتحيروا في أمره، لهذا قوله صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. الأصاغر بارك الله فيكم المقصود به ليس الصغر في السن، إنما يقصد بذلك من أهل البدع، غير أن العالم إذا جمع بارك الله فيكم مع علمه كبر السن فإنه يجمع مع مهيبة العلم هيبة ماذا؟ هيبة السن، كما قال أحدهم عن مالك رحمة الله عليه عز الوقار وعز قال يأبى الجواب فما يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان، عز الوقار وعز سلطان التقى فهو المهاب وليس ذا سلطان رحمة الله عليه. فكان الداخل إذا دخل مجلس الإمام مالك يظن أن تلامذته ومريديه كأن على رؤوسهم الطير لمهابته وهيبته التي كان عليها، وهذا لا يكون عادة إلا للعالم الذي بلغ من السن بارك الله فيكم مبلغا. المقصود أن أحمد كان يستحب هذا، ولا شك أن هذا فيه ما فيه، حتى في عصرنا هذا أكدوا أن عقل الإنسان يكتمل عند بلوغ سن 40، ونظرة الإنسان بعد 40 للحياة ليست كنظرته للحياة ماذا قبل 40 وهو في المتوسط، لأن أعمار أو متوسط أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم بين 60 و70، فمن وصل إلى 40 فقد أكمل النصف الأول وهو ينزل إلى النصف الثالث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وعملكم. وبعد عام 40 أرسل في يوم 2، وهذا أمر مجمع عليه في أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في يوم 2. ولقد روى مسلم في الصحيح من حديث أبي قتادة أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم 2، فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي القرآن فيه. إذن فأجمع علماؤنا على أن اليوم الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يوم 2، فلهذا قال يقينا يقينا، هذا أمر متيقن منه، فانقلا فانقلا كما سبق معنا في قوله اذكرا اذكرا، فانقل هذا اليقين ولا تخشى شيئا. ثم ذكر خلافا في الشهر في سن 40، قلنا هو قول الجمهور في 2 عليه الإجماع، أما في الشهر فاختلف فيه أهل العلم على قولين. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في رمضان وبعث في شهر رمضان، ونص على هذا ابن إسحاق ورجحه ابن كثير وابن حجر العسقلاني ونقل ابن كثير وابن حجر أن هذا القول هو القول المشهور الذي مشى عليه الجمهور، واستدلوا بارك الله فيكم على ذلك بأدلة من الآثار، بل استدلوا على دليل من الكتاب، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فنحن نعلم قطعا أن القرآن الكريم أنزل متى؟ في شهر رمضان. إذن فقالوا إن المقصود بذلك هو ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات الأول من سورة اقرأ، كما سيأتي بإذن الله عز وجل بعد ذلك. استدلوا بهذا الدليل، وهذا الدليل فيه ما فيه. لما؟ لأن لو كان المقصود بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لو كان المقصود بالتنزل هنا للقرآن الكريم هي الآيات الخمس من سورة اقرأ التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا ليلة القدر، لأن هذا الأمر حدث له كما في حديث عائشة الصحيح الصحيحين بغار حراء، عندما جاءه جبريل عليه السلام وغطه حتى بلغ منه الجهد، والقصة معروفة. فلو كان هذا هو المقصود بالآية لكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم قطعا ليلة القدر، ولقد جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قد علمها ثم بعد ذلك رفعت لوجود خلاف حدث بين الصحابة الكرام. لهذا القول الصحيح أن المقصود بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأن المقصود بقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وبقوله في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر، هو تنزل القرآن جملة واحدة من السماء السابعة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة مالا في السماء الدنيا. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. والمسألة كبيرة شريفة جدا ينبغي الاعتناء بها، ولكن هذه إلماحة ألمحت بها إلى ذلك. لذا ابن القيم في زاد المعاد عكس فقال إن الجمهور والأكثرين من أهل العلم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في شهر ربيع الأول، وهو القول الثاني، في رمضان أو ربيع الأول. نعم اختلفوا في تحديد اليوم، ولقد ذكرت لكم فيما سبق في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الأثر الذي رواه ابن أبي شيبة والجورقاني في كتاب الأباطيل من حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في الثاني عشر من ربيع الأول، وفيه بعث، وفيه أسري به، وفيه خرج، وفيه هاجر صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وفيه مات صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الحديث قال عنه ابن كثير فيه انقطاع، لأن ابن كثير ذكر إسناده، قال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عفان عن سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس، وظاهر هذا الإسناد يدل على أن فيه انقطاعا ما بين أبي بكر بن أبي بين عثمان، قال هو حدثنا عثمان الصفار وهو ثقة جبل عن سعيد بن مينا، وعثمان لم يدرك سعيد بن مينا، فوجد له بعض من الشراح لهذه المنظومة طريقا أخرى في الأباطيل الجورقاني ذكر فيها حدثنا عثمان الصفار عن سليم بن حيان عن سعيد بن مينا، فظهر بها صحة إسناد هذا الحديث، وهذا من عزيز العلم وشريفه بارك الله فيكم. وإلا فلو ذهبتم إلى الطبعات الموجودة في مصنف ابن أبي شيبة لا تجدون الأثر أصلا، لا بالانقطاع ولا بغير الانقطاع، إلا ما هو موجود في الطبعة الأخيرة للمصنف من أبي شيبة، وللأسف لم أقتنيها حتى ألاحظ هذا الأمر هل ذكره بالإسناد المتصل أو بالإسناد المنقطع. إذن فهذا الأثر بارك الله فيكم النفيس الجليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في الثاني عشر من ربيع الأول في يوم الاثنين، هذا ما حدث به جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. وجعل ابن القيم رحمة الله عليه هذا قول الجمهور، وهذا من أغرب ما يكون. ابن كثير وابن حجر يقول إن قول الجمهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في رمضان، وابن القيم يقول إن قول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في ماذا؟ في ربيع الأول. تأمل بارك الله فيك في حكاية قول الجمهور عند أهل العلم، فحكى كل واحد من أهل العلم حكاية لقول الجمهور يعاكس قول الآخر، مما يدلكم على أنه ينبغي أن يعتني الإنسان بارك الله فيكم في مسألة حكاية أقوال العلماء، بل إن هذا الأمر في مسائل الإجماع. ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الإجماعات المتعارضة التي نقلها أهل العلم كثير جدا، بل ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أنها تصل إلى 200 إجماع، نقل بعض من أهل العلم إجماعا ونقل غيره إجماعا آخر يعارضه. لأن أذكر لكم بعض الأمثلة في هذا المبحث الطريف الجميل الذي يحتاج إليه طالب العلم. مثلا نقل ابن حزم الإجماع على تحريم التقليد على العوام، ونقل كثير من أهل العلم الإجماع على وجوب التقليد لدى العوام. تأمل في هذين الإجماعين المتعارضين. نقل ابن حزم أيضا، وهذا مما يخالف فيه ابن حزم جماهير أهل العلم، نقل ابن حزم على أن القياس لا يعتبر به في مسائل الدين، نقل الإجماع على ذلك. ونقل غيره من أهل العلم الإجماع على أن ماذا؟ على أن القياس معتبر من مصادر التشريع الأربعة بعد الكتاب والسنة والإجماع. نقل، وهذا من الطرافة بمكان، ابن العربي أن نقل الإجماع على إجماع العلماء على أن الأرض مسطحة. ونقل ابن الجوزي وابن عبد البر فيما أذكر الآن وأستحضر، وابن حزم وابن تيمية رحمه الله الإجماع على أن الأرض كروية. نقل ابن حزم الإجماع على عدم جواز قضاء الفوائت إذا فوت الإنسان على نفسه الصلاة عمدا. ونقل ابن عبد البر والقرطبي رحمة الله عليه إجماع أهل العلم على وجوب قضاء الفوائت لمن فوت الصلاة عمدا. نقل بعضهم الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أرسل إلى الثقلين الإنس والجن أرسل أيضا إلى الملائكة. ونقل بعضهم الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى الملائكة، وهذا من طريف العلم وجميله، وربما استطاع الإنسان أن يجمع هذه الأشياء إذا طالع كتب أهل العلم في كثير من المسائل. ونحن في درس سيرة جيد أن يعتني كما قد ذكرت لكم أمس طالب العلم بالإجماعات المنقولة في السيرة وبمثل هذه الأشياء المتعارضة فيها. وبعد عامين، وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقل في رمضان أو ربيع الأول. وصورة اقرأ أول المنزل على قول الجمهور، أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الآيات الخمس من سورة اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهي آيات جليلة، أول ما تعلقت الأرض بالسماء تعلقت بارك الله فيكم بقولها اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. والله سبحانه وتعالى من أسمائه الكريم ومن أسمائه الأكرم. يوجد من أسماء الله عز وجل ما جاء على وزن فعيل، وما جاء على وزن فعال القهار، ويوجد ما جاء على صيغة أفضل. سبح اسم ربك ماذا؟ الأعلى، هذا على صيغة أفضل. هنا قال ماذا؟ اقرأ وربك الأكرم. توقف هنا الألوسي رحمة الله عليه وقال جميل جدا أن الله سبحانه وتعالى علق تفضله وتمننه على العباد في العلم وعلقه بأكرميته لا بكرمه، فلم يقل اقرأ وربك الكريم، إنما قال اقرأ وربك الأكرم، مما يدلكم على فضل وجلة وعظم وخطر ما أنتم فيه الآن من تلقي هذا العلم الكريم الذي علق الله به أكرميته لكرمه، مما يدلكم على نفاسة هذا الشيء الجليل العظيم. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد العلم على أهل الكسل. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. لا تقل قد ذهبت أربابه كل من صار على الدرب وصل، في ازدياد العلم إرغام العدى وجمال العلم إصلاح العمل. في رمضان أو ربيع الأول وصورة اقرأ أول المنزل، وإلا ففي أول ما نزل خلاف يدرس في علوم القرآن بارك الله فيكم. قال ثم الوضوء والصلاة علمه، جبريل وهي ركعتان محكمة، هذا له علاقة بالحادثة الأولى أيضا، مما حدث بعد أن أوحى النبي، بعد أن أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الوضوء والصلاة. ولقد روى قصة ذلك الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في السنن بسند اختلف فيه أهل العلم. أبو حاتم قال عنه مبالغا كذب وباطل، غير أن العلامة الألبانية حسنه بمجموع طرقه في الصحيحة في أن من مسند زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه عن ابنه أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عندما أوحى الله إليه فعلمه الوضوء والصلاة. وفي هذا رواية مسند أحمد. وفي رواية سنن بن ماجه قال أتاني جبريل فعلمني الوضوء. ولو تنزلنا جدلا في أن الحديث ضعيف على ما قاله أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه لقلنا إن هذا الأمر لابد منه قطعا، لأنكم تعلمون كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، والصلاة فرضت في أول أمرها غير أنها فرضت ركعتين ركعتين في بداية الأمر، ركعتان في الصباح وركعتان في المساء، ثم فرضت كما سيأتينا اليوم بإذن الله عز وجل في قصة الإسراء والمعراج خمس صلوات في اليوم والليلة، وبقيت ركعاتها ركعتين، ثم زيدت الركعتان ركعتين أخريين بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. إذن فالصلوات من أول الواجبات، ولا شك أن شرط الصلاة ومفتاحها هو الطهور، فلا ريب أن هذا الأمر كان جديرا بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياه من طرف جبريل عليه السلام. أعجبني هنا ابن الشحنة الحنفي، لقد رأيت مخطوطة المنظومة، ومما يؤكد لي أن هذه المنظومة هي لابن أبي العز الحنفي، أما أبو الوليد محمد ابن محمد ابن محمد ابن الشحنة الحنفي الحلبي، وتوفي بعد ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه في 1580 من الهجرة، له منظومة أخرى تشبهها، وعدد أبياتها يصل إلى 62 بيتا، غير أنه أعجبني فيها جدا لأنه ذكر في هذه الأبيات 60 والبيتين مجمل ما ذكره ابن أبي العز وزاد عليه أشياء كثيرة، فذكر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم، وذكر عماته، بل زاد وذكر العشرة المبشرين بالجنة، وزاد وذكر بارك الله فيكم وفاة الصديق وخلافته والخلفاء الراشدين من بعده، حتى ذكر وختم بذلك وفاة الحسن ابن علي الحسن وفاة الحسن ابن علي وخلافته رضي الله عنه وأرضاه. فهي منظومة جميلة وحوت علما جليلا. ومما قاله بمثل هذا الموضع، وهنا وصية بين قوسين، طالب العلم، طالب العلم في أي فن في أي علم من العلوم لابد وأن يجعل له أصلا يرد إليه علمه. ولقد أجمع العارفون بطلبة العلم وبطرائق العلم الصحيح على أن الإنسان، على أن طالب العلم النابه ينبغي أن يجعل لنفسه في كل متن، في كل فن متنا يصل إلى 1000 بيت. فيقولون أن من حفظ 1000 في كل فن يصير مشاركا في كل فن، لا يصير عالما، شاركا على، ولكن 1000 تكون كما قد ذكرت لكم في المرحلة الثالثة. ولكن قبل ذلك علماؤنا ألفوا في كل مرحلة أنظاما، السيرة النبوية توجد أنظام كثيرة في هذه المرحلة الأولى، ونحن عندنا هما نظمان جليلان جميلان، نظم لابن أبي العز ونظم لابن الشحنة الحنفي. احفظ أرزوزة ابن أبي العز، ثم عليك أن تطالع المنظومات الأخرى، وعليك أن تحفظ الزيادات عليها وأن تضمها معها. هذا تحتاج إليه في علم السيرة، تحتاج إليه في علم النحو، تحتاج إليه في علم الفقه، تحتاج إليه في كل علم. فمثلا من حفظ مراقي السعود في علم الأصول لسيدي عبد الله، وهو يعلم أن في فن الأصول أنظاما أخرى كمرتقى الوصول لابن عاصم والكوكب الساطع للسيوطي، والبرماوي طبعت له 1000 مؤخرة، والعراقي صاحب 1000 طبعت له 1000 في علم الأصول أيضا، نقول له اجعل مراقي السعود هو الأصل، ثم ادرس المتون الأخرى واحفظ منها الزيادات فقط، لأنك لن تستطيع أن تحفظ المتون كلها، فهذا يبعد جدا أن يحصله الإنسان. خاصة لمن علت سنه وكبر في عمره. فالإنسان يابد أن يكون حكيما، عليه أن يحفظ أصلا، ثم عليه أن يتمم له ما وجده من الزيادات في الأنظام والكتب الأخرى. وأنت عندما تحفظ هذا المتن وتكتب فيه الفوائد، وأنت تقرأ في كتاب الفصول لابن كثير أو جوامع السيرة لابن حزم أو الرحيق المختوم للمبارك فوري أو غيرها من الكتب، فوجدت فائدة زائدة وشاردة جميلة، فعليك أن تضعها في مكانها من المتن. وجدت فائدة في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، تذهب إلى متنك في باب الميلاد وتضعها فيه. هذه وصية تحتاجون إليها، وهي وصية نافعة جدا، هي وصية نافعة جدا لطالب العلم. فهو يقول: وعلم الوضوء وصلى ركعتين للقدس والبيت العتيق نصب عين. تأمل ما قاله بهذه المسألة، قال وعلم الوضوء وصلى ركعتين، فهو يشبه في هذا ماذا؟ ما قاله من؟ ابن أبي العز: ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل. هو قال وعلم الوضوء وصلى ركعتين. إذن علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء وصلى ركعتين، أخذنا زيادة من نظم ابن أبي العز، وهو أن معلم النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ جبريل. غير أننا أخذنا زيادة أخرى من نظم ابن الشحنة، وهو أن القبلة التي كان يستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة هي ماذا؟ بيت المقدس. وقال والبيت العتيق نصب عين، بمعنى أنه كان يجعل البيت العتيق بينه وبين المسجد الأقصى صلوات ربي وسلامه عليه. فالواو هنا حالية، مما يدلكم على جميل هذه الأنظام. ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. هذا الحادث كم؟ نازلنا في الحادث الأول. الآن الحادث الثاني، اقرأ. إيه؟ تفضل. هي صلاتان في أول صلاة في الصباح وصلاة في المساء. نعم، هكذا فرضت الصلاة في أول الأمر كما ذكرنا الشيخ سمير. نعم، ركعتان، ركعتان في الصباح وركعتان في المساء. ثم بعد ذلك في قصة الإسراء فرضت الصلاة 55 كما قد حفظت كما سيأتي بإذن الله عز وجل. إيه؟ تفضل. قال رحمه الله: ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن من حولها إلى حسبك. نعم، ثم ذكر الحادثة الثانية، وهو أنه قد مضى 20 يوما على مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنجوم الهائلة المروعة ترمي الجن. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن الجن كانوا يسترقون السمع، ولقد حدثنا ابن عباس وجاء فيما أذكر الآن في كتب التفسير عن ابن مسعود أن الجن كانت تصعد إلى السماء وإنا نقعد منها قاعدة للسمع، فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا. كانوا يقعدون متتابعين حتى يصل الجن الأول إلى السماء الدنيا، ثم إذا به يتسمع إلى ما يلقى في السماء الدنيا من المقادير، فيسمع الجن كلمة واحدة من الحق كما قال ابن عباس فيما جاء في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح، ويزيد معها 9 كلمات من الباطل، ثم ينقلها الجن الأول إلى الثاني والثالث إلى الرابع والخامس إلى السادس وهكذا، ثم ينقلها الجن الأخير إلى من؟ إلى العراف أو إلى الكاهن. لهذا يصدقون مرة ويكذبون 9 كما جاء عن ابن عباس. ولكنه بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم جاء ما يسمى بالشهب، ولقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن محمد ابن شهاب الزهري أن الشهب كان يرمى بها قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن إلقاءها في السماء كان قليلا، ولكنها كثرت بارك الله فيكم بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حتى لا يشكل عليكم هذا الأمر، لأنه جاء في بعض روايات حديث ابن عباس أن الشهب لم يكن يرمى بها بارك الله فيكم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لم يكن يرمى بها كثيرا، كان يرمى بها أحيانا، أما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فرمي بها كثيرا. فذهبت الجن إلى أبيها، إلى إبليس الأكبر الأدنى لعنه الله عليه لعائم الله المتتابعة، وذكر له الأمر، قال إننا قد منعنا استراق السمع. فقال لهم إبليس: ما أرى هذا إلا من حدث قد حدث في الأرض. فبعث سراياه وجنوده، فكانت السرية التي تطلبت بارك الله فيكم تطلبت بلادة هامة وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بطن نخلة يصلي بنفر من أصحابه ماذا؟ صلاة الفجر، فاستمعوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل ما سيأتينا بعد قليل بإذن الله عز وجل من استماع الجن لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المعروفون بجن نصيبين كما سيأتي بإذن الله عز وجل. ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة، الجن مفعول به مقدم، نجوم هائلة، ولهذا النجوم في السماء بارك الله فيكم يؤتى بها من أجل الزينة، ويؤتى بها أيضا بارك الله فيكم من أجل التعرف على وعلامات وبالنجم هم يهتدون كما قال الله عز وجل، ويؤتى بها أيضا من أجل ماذا؟ رجوما للشياطين، فلهذا الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رجيم فعيل، وفعيل في لغة العرب يأتي بمعنى مفعول ويأتي بمعنى فاعل، رجيم بمعنى ماذا؟ راجم، فهو يرجم في قلوب الناس بوساوسه، تحتاجون إلى ذكر الله عز وجل حتى يصد عنكم الشيطان. لهذا هذه الكلمة الجليلة العظيمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي التجاء واعتصام بالله عز وجل ولجأ إليه من وساوس الشياطين، فكما أن الشيطان يراك من حيث لا تراه ويوسوس لك، فما الحل معه؟ أن تستعيذ بالله الذي يرى الشيطان ولا يراه الشيطان. أجبني فقاله المتنبي: يا من أعوذ به، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فذكر اللياذ والعياذ، اللياذ يكون في الخير والعياذ يكون في الشر، فأنت تلوذ مؤملا وتستعيذ ماذا؟ خائفا ملتجئا. وهذه الأبيات قالها المتنبي في سيف الدولة بن حمدان: وما ينبغي أن تكون إلا لله. لهذا في ترجمة المتنبي في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ذكر أن ابن القيم أخبره أن ابن تيمية رحمه الله كان ربما يقول البيتين في سجوده، لما تحويه هذان أو هذان البيتان من جليل التذلل لله عز وجل: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وسيف الدولة هذا دمنام صايب حتى مع أبي فراس الحمداني الأبيات الشهيرة: ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إن صفى الود منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. نعم، فيما قاله له من أبياته المشهورة، وكان ابن تيمية رحمه الله أيضا يقولها في سجوده. الشعراء بارك الله بهم تعلمون أنهم يبالغون، الشعراء يتبعهم الغاوون. أحد شعراء الجزائر قال لبعض من المنافقين داعي لذكر الأسماء، قال: لا شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، والعياذ بالله. وصل به إلى مرتبة الألوهية. المقصود أن الشيطان سمي رجيما، إما فعيل على وزن فاعل فهو راجم لأنه يرجم بوساوسه في قلوب الناس، ومنه بسم الله الرحمن الرحيم، الرحيم فعيل، هل هي بمعنى مفعول؟ بمعنى مرحوم؟ لا، خطأ أبدا، إنما هي بمعنى ماذا؟ بمعنى راحم الذي تصل رحمته إلى عباده. ويكون رجيم بمعنى مفعول، بمعنى مرجوم، يأتي قتيل مقتول، رجيم مرجوم. ما المقصود بقولنا رجيم هنا؟ مرجوم يعني مرجوم بماذا؟ بالشهب التي جعلها الله سبحانه وتعالى في السماء. لهذا نحن إذا رأينا شهابا فإنه من أجل هذا، من أجل أن يرمى بها شيطان جني. أما ما قد علمه بعض من أبائنا ونحن صغار في أنك إذا رأيت شهابا أو 7 شهب فتمنى فإن الله يعطيك أمنياتك، الحقيقة هذه عقيدة باطلة، وعلمها لنا أباؤنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الموتى وأن يغفر للأحياء، حتى ننشغل عنهم وحتى لا نلهيهم في نومهم. تقول أنت حسبت اللي أروح قرقد واحد زوج ونصرت لي هذه مهارا يعني إيه. ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة. هذا الحادث كم؟ ثاني. ثم قال أعود أقرأ: ثم دعا في رابع الأعوام بالأمن جهرة إلى الإسلام. نعم، ثم دعا في رابع الأعوام بالأمن جهرة إلى الإسلام. ابن شحنة الحنفي قال في هذا الموضع رحمة الله عليه: وبعد أربع بالدين جهرة أمر وشق نصفين من أجله القمر. ما أجمل هذا البيت وما أروعه. فلقد ذكر لنا فيه حادثتين: حادثة الدعوة الجهرية بعد الدعوة السرية بالإسلام، وذكر حادثة انشقاق ماذا؟ القمر. ثم دعا في أربع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لم يجابه كفار قريش، وكان يدعو سرا إلى الإسلام، فلهذا دعا صلوات ربي وسلامه عليه أقرباءه، فدعا خديجة وأبا بكر وعليا وزيد بن حارثة وبلال بن رباح وغيرهم من السباقين إلى الإسلام من الأول، وكان يدعو سرا، فدخل في الإسلام من دخل، وهذا يحتاج إلى تطويل حتى نذكره. فكان ممن دخل في الإسلام في ذلك الوقت الصحابي الجليل الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي، وكان سنه رحمة الله عليه لم يتجاوز 16. تأملوا بارك الله فيكم. وكانت دار الأرقم ابن أبي الأرقم عند الصفا، وتعلمون الصفا بارك الله فيكم منه مبدأ ماذا؟ السعي، فيكثر عنده الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اختار لدعوته السرية دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يجتمع فيها مع الصحابة الكرام ويتلو عليهم فيها ما أنزله الله عليه وأوحاه إليه من القرآن الكريم. اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدار لحكم: أولا اختارها لصغر سنه، فكثير من الناس لا يظن أن محمدا وغيره قد يجتمعون عند هذا الولد الصغير، عند هذا الشاب، ربما يجتمعون عند أبي بكر أو غيره من الكبار. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار بيته لأن الأرقم بن أبي الأرقم لم يعرف بإسلامه عند قريش بعد. تأمل في الحكمة الثانية أيضا: لأن الأرقم بن أبي الأرقم كان من بني مخزوم، وتعلمون بارك الله بكم أن بين بني مخزوم وبين بني هاشم منافسة عظيمة، من أجل هذا لم يسلم أبو جهل، وأبو جهل من بني مخزوم، والذي أدى به إلى أن يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم هو منافسته. ولقد ذكر هذا لبعض من أصحابه، قال: أطعموا فأطعمنا، وسقوا فأسقينا، وفعلوا ففعلنا. قال: ثم قالوا منا نبي، ماذا نصنع بهذه؟ إذن فلن أؤمن به أبدا، حسدا وبغيا. فرعون هذه الأمة، أبو جهل. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدار، وأيضا لحكمة أخرى أنها موجودة بارك الله بكم عند الصفا، وهذا مكان يجتمع فيه كثير من الناس، فإن قريشا لا تلاحظ هذا المكان. تأمل في الدقة، وتأمل فيما يسمى الآن بين قوسين في فقه الواقع السني الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دعا في رابع الأعوام، ولكن بعد أن مرت صلوات ثلاث إذا بالمولى سبحانه وتعالى ينزل على نبيه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركين. فلما نزلت الهاية انتقل النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته من المرحلة السرية إلى المرحلة الجهرية بارك الله فيكم. نعم، هذا ما فعله النبي الكريم. معليش بين قوسين، بعض من الدعوات وبعض من التنظيمات تستدل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم سرا على أنه تريد أن تدعو إلى دين الله عز وجل سرا، وتتبع في ذلك الدهاليز السرية، وهذا فيه ما فيه من قلة الفهم والوعي عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ألجأ إلى ذلك إلجاء، واضطر إليه اضطرارا، ولم يعد إليه بعد ذلك أبدا صلوات ربي وسلامه عليه. أما نحن الآن ففي غنية عن الدعوة السرية، وينبغي أن يدعو الإنسان إلى دينه وإلى الإسلام، وأن تكون دعوته إلى الإسلام شفافة صافية نقية لا لبس فيها ولا غبش. ولقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله الخليفة الراشد السادس: ما رأيت قوما تناجوا لوحدهم على أمر فاعلم أنهم يتناجون على تأسيس ضلالة، أو كما قال رحمة الله عليه. فالدعوة إلى السنة والدعوة إلى الحق ينبغي أن تكون واضحة، ينبغي أن تكون مجلجلة بلا جمجمة ولا تستر أبدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعتزون بدعوتهم، وأن نبتعد عن أمثال هذه الدعوات التي فيها ما فيها بعد ذلك مما ينجر عليه من أشياء لا داعي لتفصيلها. نعم. أما صاحبنا ابن الشحنة فإنه قال وأربع وبعد أربعين عفوا وبعد أربع بالدين جهرة أمر وبعد أربع بالدين جهرة أمر بالدين هذا جار ومجرور متعلق بماذا بالجهرة ولا بأمر متعلق من فعل معناها أمر بالدين جهرة أمر بالدين جهرة والجار المجرور في كلام الله عز وجل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابد من البحث فيهما والظروف أيضا لأنه تتعلق بهما أبحاث في اللغة والنحو والفهم والأحكام الشرعية أيضا بل وفي وقوف القرآن أيضا لهذا ما أجمل ما قاله بعض أشياخنا ولابد في الظروف إن تحققي وأحرف الجر من التعلق أحرف الجر والظروف تتعلق لا تستقل بنفسها لابد أن تتعلق بشيء متعلقها قد يكون فعلا قد يكون اسما أشياء كثيرة هنا تعلقت بارك الله بكم بالفعل أمر مما يدلكم على جميل هذا الأمر اقرأوا الآية الأولى من سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فيه الجار والمجرور بماذا يتعلق هذا أيتعلق بارك الله فيكم بريبة أو يتعلق بالخبر المحذوف بمعنى كائن أو مستقر أو أنه يتعلق بهدى ومنه حصل ما حصل من الوقف تجدون في بعض المصاحف خاصة لمن يقرأ كما أقرأ أنا في ورش من طريق الأزرق تجدون ذلك الكتاب لا ريب يقفون على ماذا على ريب وهو وقف الهبط ويراه ابن الجزر رحمة الله عليه وقفا قبيحا وتجدون في بعض المصاحف ذلك الكتاب لا ريب فيه الوقف على فيه هدى للمتقين الذي أدى به من الاختلاف في الوقف هو الاختلاف في المتعلق الجار والمجرور فيه هل يتعلق بالريب بمعنى أن هذا الكتاب لا شك فيه وهذا هو الأوضح والأصح أو أنه يتعلق بالهدى فيكون المقصود لا ريب تنتهي الجملة ويصح الوقت ثم تقول في هذا الكتاب ماذا هدى للمتقين قال بالأول جمع وهم الجمهور وقال بالثاني جمع ولكن الأول هو الصحيح من أين نأخذ ذلك عندما نستعرض نفي الريب في كلام الله عز وجل في الآيات الأخرى أعطيكم مثالا واحدا بداية سورة السجدة ماذا قال الله فيها ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين فيه هنا بماذا تتعلق قولا واحدا لا تتعلق إلا بماذا إلا بالريب وإذا لابد أن تحمل معاني القرآن على ما هو موجود في القرآن على ما هو معهود في القرآن الكريم فلهذا نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هذا هو الوقف الحسن ولكن لمن وقف عند قوله ذلك لا ريب تعليل صح له في هذا المكان لأن التعبير والجملة صحت به فيه هدى للمتقين معلش هذه جاءت هكذا ولكنها نافعة وتحتاجون إليها حتى في المسائل الفقهية اختلف العلماء لاختلافهم بارك الله فيكم بماذا في المتعلق لاختلافهم في المتعلق قال احنا قلنا قال وبعد اربع بالدين جهرة بالدين وبعد اربع بالدين جهرة امر ثم قال وشق نصفين من اجله القمر مما حدث ولم يذكره المصنف ان ابا جهل وعقبة ابن ابي معيط والحارثة ابن الأسود ابن عبد يغوث وغيرهم من صناديد قريش جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يأتيهم بآية أن يأتيهم بماذا بآية بمعجزة فإن لموسى آية وآيته بارك الله فيكم عصاه وأنه أخرج يده بيضاء وله آيات أخرى لها علاقة بالعصا كضربه للبحر فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم ولعيسى عليه السلام آيات فإنه يحيي الموتى ويبرئ الأبرص والأكمه بإذن الله إلى غير ذلك من الآيات الباهرة والمعجزات النيرة الظاهرة لأنبياء الله ورسله النبي صلى الله عليه وسلم معجزته الباقية على مر الأزمان وكر الدهور والعصور هو القرآن الكريم غير أنه حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات ظاهرة وآيات باهرة منها هذه المعجزة فقالت له قريش نريد منك أن تشق لنا القمر نصفين فجاء في البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربه ذاك فشق القمر بنصفين، فرأى جمع من الصحابة نصفه عند جبل أبي قبيس والنصف الآخر عند جبل آخر، وجاء عن بعضهم أنه رأى نصفا له عند مكة والنصف الآخر عند منى، وهذا يختلف على حسب وجود الإنسان، هذا الأمر اعتباري، وراك أنت تشوف انقسام القمر، وهذا أمر قد حقق قد حدث حقيقة، وعليه الجمهور في قول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، المقصود من انشقاق القمر بارك الله فيكم، وهذا وهذه المعجزة الظاهرة التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من البعثة، لأنه قال ثم دعا في رابع الأعوام، ذكرها ابن الشحنة في هذه السنة حدث ذلك. نعم يوجد من كذب بهذا، ويوجد من رأى أن الآية لا تفيد هذا، إنما تفيد أن القمر سوف ينشق، ولكنه ذكره بالفعل الماضي على طريقة قول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله يقصد أتت الساعة وأتى يوم القيامة، ولكن هل أتت الساعة؟ لم تأتي بعد، ولكن كيف تكلم عنها بالفعل الماضي؟ يقول البلاغيون يأتي الفعل الماضي في مكان الفعل المضارع إذا أراد المتكلم أن يحقق الوقوع، فيأتي الفعل الماضي لما وقع ولما وقوعه متحقق، فأتى أمر الله هذا واقع لا محالة، فلهذا جاء فيه الفعل الماضي. كذلك قوله وانشق القمر، لأن انشقاق القمر يقع متى؟ عندما يحدث ما يحدث من الآيات العظام في يوم القيامة من آيات الساعة يحدث هذا الأمر، ولكن الصحيح بارك الله فيكم ما ذكرت لكم أن المقصود بانشقاق القمر في الآية هو ما حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزة الظاهرة، ويدل عليه السياق بعد ذلك اقتربت الساعة وانشق القمر، زيد قولوا وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وهذا ما قاله كفار قريش، قالوا إن محمدا قد سحر أعيننا، وكذبوا. ثم دعا في رابع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، هذه الحادثة كم؟ هذه ثالثة، وزدناها رابعة من عندنا، ولكن نحسب بارك الله بكم ما ذكره المصنف. زيد أقرأ وش قال؟ وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس آن وفيه عاد ثم عاد لا ملام لا ملام وفيه عاد ثم عاد لا ملام ثلاثة هم وثمانون رجل وما هم جماعة حتى كمل وهن عشر وثمان ثم قد حسبك. في هذه الأبيات بارك الله فيكم ذكر الناظم حادثة حدثت مرتين، وهذه الحادثة هي مسألة الهجرة إلى الحبشة، وعندما انتشر الإسلام ودخل أفواج من المهاجرين الأول من السباقين إلى الإسلام وأكثر من دخل إلى الإسلام بارك الله فيكم العبيد وأراذل الناس، المقصود بالأراذل بارك الله فيكم ما جاء في حديث عبد الله بن عباس من حديث أبي سفيان عندما ذهب إلى هرقل عظيم الروم وسأله هرقل أأشراف الناس يتبعونه أم أراذلهم، فقال له وضعفاؤهم، مقصود أراذل الضعفاء ليس الأسافل الضعفاء، فقال له أبو سفيان في جوابه في ذلك الحديث الباهر الجميل قال يتبعه أراذل الناس وضعفاؤهم، قال ولقد يقول بعد ذلك هرقل سألتك أشراف الناس يتبعونه أو أراذلهم، فقلت أراذلهم وهم أتباع الرسل، ولهذا ماذا قال قوم نوح لنوح؟ ماذا قالوا؟ ما نراك اتبعك إلا أراذلنا، هكذا قالوا أراذلنا، فهم أتباع الرسل بمعنى الضعفاء والمساكين والذين لم يكونوا من أصحاب ماذا؟ العشائر. فحدث ما حدث بارك الله فيكم في أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه الله بعمه أبي طالب، أما أبو بكر وغيره من الكبار فمنعهم الله بأقوامهم، أما جعفر أما بلال وخباب بن الأرت ومصعب بن عمير وعبد الله بن مسعود وغيرهم من ضعفاء الصحابة رضوان الله عليهم، فنكلت بهم قريش. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة الكرام: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، اسمه أصحمة النجاشي. وأصحمة بلغة الحبشة بلغتنا معناها عطية، اسمه عطية، أصحمة معناها عطية. وهذا مما يدلكم على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بما يدور حوله في البلدان والأمصار والدول، كان يعلم ذلك. فندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام إلى أن يهاجروا إلى الحبشة. والحبشة بارك الله فيكم الآن تطلق على أربعة من الدول يدخل فيها: الصومال وإريتريا وجيبوتي وإثيوبيا. هذه الدول الأربعة كانت تسمى في ذلك الزمن باسم ماذا؟ الحبشة، باسم الحبشة. وكان يملكها النجاشي، والذي يملك الحبشة يسمى النجاشي، يلقب بالنجاشي. والذي يملك الروم يسمى بقيصر، والذي يملك الفرس يسمى بكسرى، والذي يملك القبط يسمى بالمقوقس، والذي يملك اليمن يسمى بالتتابع أو الأذواء، إلى غير ذلك مما هو مشهور بارك الله فيكم من هذه الألقاب المنتشرة في ذلك الزمن. فحدثت الهجرة الأولى في العام الخامس من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: إلى بلاد الحبش في خامس عام. دققوا فيما يقول: في شهر رجب. وكان ممن خرج أربع من النساء واثنى عشر. إذن كم هاجر في هذه الهجرة الأولى؟ الكل 16 واحد، منهم أربعة من النساء. أشهر من هاجر من هؤلاء الأربعة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، مع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية. ومن جميل ما ذكره أهل السير والمغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى عثمان وابنته رقية يريدان الهجرة إلى الحبشة، قال: إن عثمان ورقية أول من هاجر إلى الشام بعد مهاجر إبراهيم عليه السلام وسرة رضي الله عنه وأرضاه. وتعلمون أن إبراهيم بعد أن حدث ما حدث في قصة النار، خرج هو وابن أخيه لوط وزوجه سارة وصنوها النبيه الذي اسمه دمشق، اسمه ماذا؟ دمشق. وبه سميت دمشق، نسأل الله أن يرد إلى دمشق أمنها وأمانها وإيمانها، وأن يحقن دماء المسلمين فيها، وأن يكشف الله عنهم هذه الغمة، وأن يفرج الله عنهم هذا الهم. نسأل الله ذلك لهم ولغير ذلك من بلدان الإسلام، فإنما يقع لكثير من بلاد الإسلام مما يحز في نفوسنا، مما تتفطر له القلوب وتتألم من أجله النفوس وتطأطأ من أجله الرؤوس، ولكن لا نجد شيئا إلا أن ندعو الله لهم في أن يحقن دماءهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب أن يهزم ويزلزل أعداء الكفر وأحزاب الكفر التي تجمعت على بلاد الشام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهرهم من كل ذلك يا رب. إذن فإبراهيم هاجر إلى الشام، بعد ذلك انقطعت الهجرة، فأحياها من؟ عثمان بن عفان وزوجه رقية مع من كان معهم. ممن كان أيضا معهم في هذه الهجرة عبد الله بن مسعود من الكبار، خباب بن الأرت واختلف فيه أهل العلم هل هاجر أم لا، مصعب بن عمير، عثمان بن مضعون. ومن أشهر من هاجر أيضا في هذه الهجرة أبو سلمة ابن عبد الأسد وزوجه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. هذه ماذا؟ الهجرة الأولى. وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر. هجر تأتي بمعنى هاجر، تأتي بمعنى هاجر. إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا، ثم عادوا في نفس العام. لما؟ صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فناء البيت بسورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ثم وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع السجدة: فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فسجد المسلمون معه، فسجد الكفار معه. جاء في بعض الروايات أن الأقلام سجدت والطيور، حتى يوجد رجل من الكفار كان قد بلغ من الكبر عتية ولم يستطع أن يسجد لكبر سنه، فأخذ حفنة من التراب ووضعها على جبهته حتى يسجد. هذه قصة جميلة وفيها مباحث، لو أردنا الاستطراد لتكلمنا هنا عن قصة الغرانيق وما فيها. المهم لا نستطرد، فعندما وصل الخبر إلى المهاجرين الأول في بلاد الحبشة وصل إليهم أن كفار قريش وأهل مكة قد أسلموا، فما الذي حصل منهم؟ قال ما دامت قد أسلمت قريش فعلينا أن نرجع إلى بلادنا، فرجعوا. ولهذا قال إلى بلاد الحبش في خامس عام وفيه عاد، يعني في الخامس فيه عاد. فلما وصلوا عند مكة فتسمعوا أخبارها فعلموا أن الخبر الذي وصل إليهم كذب، فطائفة منهم رجعوا إلى بلاد الحبشة وطائفة منهم قالوا لا، لابد أن نرجع وأن ندخل مكة، من هؤلاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. لهذا قال وفيه عادوا ثم عادوا، ثم عادوا لمن؟ إلى الحبشة. لا ملام عليه فيما فعلوا، لأنهم كانوا يظنون أن الإسلام قد وصل إلى أهل مكة جميعا وظهر أن الخبر كاذب، لهذا لابد أن تتأكدوا من الأخبار، بارك الله فيكم. ثم قال ثلاثة هم وثمانون رجل، أراد أن يتكلم هنا عن الهجرة الثانية إلى الحبشة، ونحن لا نزال في الحدث الرابع، الحدث الرابع. نعم، ثلاثة هم وثمانون رجل ومعهم جماعة حتى كمل. كمل يجوز فيها ضم الميم وفتحها، يجوز أن تقول كمل ويجوز أن تقول كمل، يجوز هذا ولك، ولكن الأولى هنا أن تقول كمل حتى يستوي مع الأول رجل. بعض من الشراح قال ومعهم جماعة حتى، هذه خطأ، وإنما ومعهم جماعة حي كمل، حي كمل. فقيل له لما؟ قال لأن هؤلاء الجماعة الثمانين مع الثلاثة الذين هاجروا في الهجرة الثانية إلى الحبشة ذهبوا، وكان ممن تسمع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد نبئ نفر من الأشعريين من أهل اليمن، فخرجوا في سفينة يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من أجل هؤلاء الأشعريين عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، فركبوا سفينة فإذا بالأمواج، بارك الله تفضل، فإذا بالأمواج تتلاطم عليهم فتجر وتذهب بسفينتهم إلى أرض الحبشة، فلم يدروا الطريق فنزلوا عند الحبشة، فوقفوا ماذا؟ فوقفوا مع إخوانهم من المهاجرين الذين هاجروا، هاجروا من مكة. ولم يرجع أبو موسى الأشعري إلا بعد فتح خيبر مع جعفر بن أبي طالب، كما سيأتي بإذن الله عز وجل في هذه المنظومة، في هذه الأرجوزة الجميلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك لأدري بأيهما أنا أفرح، أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر. وجعفر رضي الله عنه وأرضاه كان الرئيس للصحابة الكرام عندما كانوا في الحبشة. هذا ما قاله بعضهم، قال ومعهم جماعة حي كمل، يقصد بذلك ماذا؟ يقصد بذلك جماعة أبي موسى الأشعري الذين انضموا إلى من؟ إلى الصحابة الكرام الذين هاجروا. ولكن أنا لا أرجح هذا الفهم، بل المنظومة على ما هي عليه. ثلاثة هم وثمانون رجل، أولا عدد الرجال الذين هاجروا إلى الهجرة الثانية، اختار الناظم أنهم ثلاثة وثمانون، غير أن في كتب السيرة الكبيرة كالسيرة النبوية لابن كثير وابن إسحاق وسبل الهدى والرشاد وعند ابن القيم اختلفوا في الثالث والثمانين هل هاجر أم لا، وهو عمار بن ياسر، فقال بعضهم إنه هاجر وقال بعضهم لم يهاجر، قال بعضهم لم يهاجر. فإذا رجحنا أن عمار بن ياسر لم يهاجر فكم يكون العدد؟ حال 82. ثم قال وهن عشر، وهن عشر وثمان، العشرة وثمانية شحال؟ 18. و18 مع 82 شحال؟ 100. هذا هو مقصوده بقوله ومعهم جماعة حتى كمل أو حتى كمل، بمعنى أن عدد النساء كمل عدد المئة، هذا هو الذي أرجحه في هذا الفهم. نعم، والمخطوطة فيها حتى، ليس فيها حي في الحقيقة، المخطوطة فيها حتى كمل، لكن الشيخ صالح العصيمي رجح ما ذكرت لكم بداية، جماعة حي كمل. وهن عشر وثمان، إذن فعدد الذين هاجروا إلى الحبشة في الهجرة الثانية كم عددهم؟ إذا حسبنا الرجال والنساء مع ما قاله الناظم 101 101 وبذلك كمل عدد ماذا؟ عدد 100. ولقد روى الإمام أحمد رحمة الله عليه قصة هذه الهجرة وما حدث فيها وما حدث للصحابة فيها عندما بعثت قريش بارك الله فيكم عمرو بن العاص وعامر ابن أبي ربيعة إلى النجاشي من أجل أن يرد عليهم هؤلاء الصابئة الذين تركوا دينهم ولم يدخلوا في دين النجاشي، تركوا دين قريش ولم يدخلوا في دين النصارى، وذهبوا بالهدايا إلى البطارقة وبهدايا إلى النجاشي، وهذه من الرشاوة في الحقيقة، من الرشا، الرشوة لك أن تجمعها على رشاوة لك أن تجمعها على رشا. المهم ذهبوا بهذه الرشا والرشاوة إلى النجاشي وإلى بطارقته وأسقفته عسى أن يرد عليهم من الصحابة الكرام الذين هاجروا إلى الحبشة. فإذا بالصحابة يقدمون جعفر ابن أبي طالب، والقصة طويلة جدا، لقد حكتها أمنا أم المؤمنين أم سلمة وهي ممن هاجر، وهي ممن هاجر، ولقد رواها الإمام أحمد بسند حسن وطول فيها جدا، وينبغي قراءتها حتى نستفيد منها أكثر، ولكن لا نجدها الآن لأن الوقت لا يكفي. وفيها تلك الكلمات المشهورة عند الناس: أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية لا إلى غير ذلك مما قاله جعفر ابن أبي طالب، حتى أرسل الله إلينا رجلا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فأمرنا بعبادة الله وحده وأن نخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من عبادة الأصنام، وأمرنا بالصدق والأمانة والعفاف، إلى غير ذلك مما قاله في تلك القصة الرائعة. وحدث فيها ما حدث بارك الله فيكم من بكاء النجاشي ومن بكاء أساقفته عندما سمعوا صدرا من سورة مريم تلاه عليهم الصحابي الجليل جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهن 80 طب كمل وش قال؟ أسلم في السادس حمزة الأسد. أي ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. إذن الهجرة وقعت في السنة الخامسة من البعثة. الهجرة الأولى وقعت في شهر رجب في هذا الشهر، والهجرة الثانية بارك الله فيكم وقعت في شهر شوال، حتى تفرقوا في عام واحد، الأولى في شهر رجب والثانية في شهر شوال. ثم في السادسة ابن شحنة يقول: ومن قبل استقر إسلام حمزة وفي الست عمر، فذكر لنا فائدة زائدة، وهو أن في العام السادس أسلم رجلان عظيمان جليلان، أولهما عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استرضع عند ثويبة مولاة أبي لهب، هو وحمزة بن عبد المطلب بلبن ابنها مصروح. ولهذا عندما طلبت أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها كما جاء في الصحيح، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينهاها عن ذلك، فقالت له: يا رسول الله لقد أنبئنا بأنك تريد أن تتزوج زينب بنت حمزة ابن عبد المطلب، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرها ويقول لها: إنها لو لم تكن ابنتي أو ربيبتي في حجري لما جاز لي أن أتزوج بها، لأن أباها حمزة ابن عبد المطلب أخي من الرضاعة، أرضعتني ثويبة بلبن ابن لها اسمه مصروح. إذن فحمزة عم للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخ لأبيه وأخوه من الرضاعة أيضا، فلا يجوز له أن يتزوج بابنة أخيه من الرضاعة، لو كانت بنت عمين جاز له أن يتزوج بها، ولكن لا يجوز له أن يتزوج بمن؟ بابنة أخيه من الرضاعة. إذن فحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، وهو أسد الله وأسد رسوله، وأسلم بارك الله فيكم في قصة مشهورة لا داعي لذكرها، عندما آذى أبو جهل عمرو بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصكه حمزة رضي الله عنه وأرضاه بيده وقال له تلك الكلمة الشهيرة: ردها علي إن استطعت، وكلكم يدري هذا بإذن الله عز وجل. وعز المسلمون بإسلام حمزة، وعز المسلمون أيضا بإسلام عمر، وفي إسلام عمر بارك الله فيكم شيء من الطرافة. ومعلوم ما حدث بارك الله فيكم في قصته مع أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وما حدث له عندما تسمع للقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم يتلوه في فناء الكعبة وهو يسمع من سورة الحاقة، فإذا بعمر يقول إن هذا الكلام كلام شاعر، فإذا بالآية تقول وما هو بقول شاعر، ثم يقول عمر إن هذا الكلام كلام كاهن، فإذا بالآية تقول وما هو بقول كاهن. فهذا من أول ما دخل الإسلام في صدر عمر. ومن الجميل ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عمر أنه كان لا يقول ما أظن في شيء ظن إلا وقع كما ظن، وهذا من فراسة عمر. لا تقول الفراسة بالفتح، من قال الفراسة تضرب راسه كما يقول اللغويون، إنما قل الفراسة، اتقوا فراسة المؤمن. الحديث وإن كان في سنده ضعف يغني عنه الحديث الصحيح إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل، ويغني عن الحديث قول الله عز وجل إن في ذلك لآيات للمتوسمين، ويؤكد هذا المعنى أيضا قول الله عز وجل ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، هذا من باب التوسم والفراسة، ثم لتعرفنهم في نحل القول. المقصود عمر كان لا يظن ظنا كما قال عبد الله بن عمر، وهو المتفرس المحدث الملهم، إلا ما وقع كما ظن. قال عبد الله بن عمر فمر علينا رجل جميل، وهذا الرجل كما جاء في سنن البيهقي وأنا أسوق سياق البخاري هو سواد بن قارب الصحابي الجليل، سدوسي أم دوسي اختلفوا في ذلك. فمر عليهم رجل جميل فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول لجلسائه أخطأ ظني لو لم يكن هذا الرجل ممن بقي على دين الجاهلية أو كان كاهنا في الجاهلية. ظن عمر بن الخطاب أن هذا الرجل إما أن يكون باقيا على دين الجاهلية وإما أن يكون كان كاهنا للجاهلية في زمن الجاهلية. ثم استدعاه عمر قال علي بالرجل، فجيء بالرجل لسواد بن قارب فقال له عمر ما ظنه فيه، فقال سواد بن قارب ما رأيتك اليوم كلام يستقبل به امرؤ مسلم. أنكر على عمر أن يقول فيه مثل هذا الكلام، أن تقول عني أنني لازلت على ما كنت عليه في الجاهلية أو كنت كاهنا. فقال له عمر أنشدك بالله أن تخبرني، قال نعم لقد كنت كاهنا في الجاهلية. عمر تلعب والله، قال لك الشافعي كان مع سفيان بن عيينة فيما أظن، كانوا في فناء البيت الحرام في الكعبة، فدخل رجل فقال الشافعي الرجل نجار، وقال مش سفيان لا محمد بن حسن الشيباني، وقال محمد بن الشيباني الرجل حداد، فاختلفت فراستهما. ومن أفرس الناس الإمام الشافعي، فلحق رجل بالرجل وسأله ما عمله، قال كنت حدادا وأنا الآن نجار، فصدقت الفراستان من الرجلين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما نشده بالله عز وجل إذا به يقول له نعم كنت كاهنا، فقال له حدثني عن أغرب ما جاءت به جنيتك. ولقد ذكرت لكم بارك الله بكم أن الجن كانوا يسترقون السمع، وكان عند العربي الكاهن وعندهم الكاهنة، فإذا كان الكاهن رجلا كان المسلط عليه جنية، فإذا كان الكاهن امرأة كاهنة يسلط عليها جني. فلهذا سأله عمر وقال له ما أغرب ما جاءت به جنيتك، قال جاءتني ذات يوم وفي وجهها الفزع، فسألتها ما بكم، فقالت له أما نظرت إلى الجن وإبلاسها وإلى يأسها بعد إنكاسها وإلى لحوقها بالقلوص وأحلاسها، أما رأيت إلى الجن وإبلاسها، أبلست بمعنى أنها يأست، يأست لماذا؟ لأن الجن كانت تصعد والآن جاء ماذا؟ الشهب فمنعت، وإلى يأسها بعد إنكاسها ولحوقها بالقلوص، والقلوص بارك الله فيكم هو جمع قلوص، أو القلوص جمع قلوص، والقلوص جمع قلوص، والقلوص بارك الله فيكم هي الناقة الفتية ألحقت الجن بالقلوص بالبعران بالأبعرة بالبعير بالجمال وبأحلافها. والحلس بارك الله بكم الشيء الذي يوضع تحت السرج أو تحت الرحل الذي يوضع على ماذا؟ بمعنى أنه قد امتهن يعني تحت قيمتنا تحت قيمة تاعنا ما كانش واحد منين يجيب الأخبار الشهوب وكذا ما كان والو. قال له عمر الخطاب عندما سمع منه هذا الكلام قال صدقت فوالله إني كنت نائما عند بعض آلهتهم عند الأصنام فجاء رجل من الناس يريد أن يذبح ناقة عند صنم من الأصنام قال وهو يذبح الناقة إذا بصارخ يصرخ له من الصنم وهو جني وشيطان. فبعض الروايات الأخرى خارج الصحيح أن الصارخ صرخ له من هذه الناقة التي ذبحت جن عندهم أمور يعني. ماذا يقول هذا الصارخ؟ يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه فصرخ صرخة لم أسمع صوتا أشد منها قط. ماذا يقول فيها؟ يا جليح، والجليح هو الرجل المذموم، يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فهذا من أول ما سمعه عمر من النداء ومما دخل فيه بارك الله فيكم بالإسلام. يقول عمر بعد أن سمعت كلامه هذا وثبت مع القوم عندما سمعوا هذه الصيحة وذهبنا كي ننظر ما الذي حدث، قال فإذا بنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نبه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه القصة في البخاري حتى لا تستغرب وتقول بلك أنا جايبها من أسلم حمزة وعمر بعدين وش يقول هذه الحادثة كم الخامسة بعدين وش يقول رحمه الله. وبعد 90 سنة رسالته مات أبو طالب ذو كفالته. يكفي يكفي. ذكر الحادثة كم الآن شحال؟ السادسة، وهي وفاة أبي طالب عبد مناف عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة ابن الشحنة زاد في بيتين فوائد جليلة، قال والسابع إسلام النجاشي والعشرة. إذا احنا قفزنا من السادس إلى العاشر صحيح؟ من السادس إلى العاشر، لأنه قال وبعد 90، بمعنى أن وفاة أبي طالب كانت في أي سنة؟ السنة العاشرة، سوف نذكر خلاف. هو زادنا فائدة، قال وإسلام والسابع، وهذا السابع إسلام النجاشي عشرة. إسلام النجاشي حدث متى؟ في السنة السابعة من البعثة، ولهذا صلى عليه الرسول الكريم وسوف نذكر وفاته وشيئا من فضله فيما يأتي بإذن الله من الأرجوزة. قال وعشرة وفاة أبي طالب ثم الكبرى. إذا فجمع في بيت واحد بين ذكر إسلام النجاشي وبين ذكر وفاة من؟ وفاة أبي طالب ووفاة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال بعد ذلك وقبل ذلك قصة الصحيفة، فذكر قصة الصحيفة التي حدث من جرائها وفاة من؟ أبي طالب وخديجة. والشعب في سنينه المخيفة. تأمل في الزيادة الجميلة في هذين البيتين الرائعين. نرجع إلى ما قاله المصنف. وبعد 90 سنة رسالته مات أبو طالب أو أبو طالب ذو كفالته. فمات أبو طالب بارك الله فيكم، قال جمع منهم مات في الشعب. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم بعد أن انتشر الإسلام وبعد أن منعت هاشم والمطلب، ذكرنا أن أبناء عبد مناف أربعة: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. القول الصحيح في آل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من؟ هاشم، أبناء هاشم وأبناء المطلب. ولقد جاء سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ذات يوم في غنائم الخمس وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نحن أقرب إليك كما اقتربت إليك المطلب، لأنه أعطى من الخمس لمن؟ لبني هاشم ولبني المطلب. وعثمان بن عفان من جده؟ عبد شمس، فهو شمسي. فهو ماذا؟ شمسي، عبشمي كما يقولون قديما، عبشمي سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بنو هاشم وبنو المطلب واحد في الجاهلية والإسلام. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى لهم هذا؟ لأن الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجاهلية عن كفار قريش من؟ هؤلاء القومان أو هذان القبيلان، قبيلة بني هاشم وقبيلة بني المطلب. أما بنو عبد شمس وبنو النوفل فإنهم كانوا مع غيرهم ممن من كفار قريش وكانوا معهم في الصحيفة، لأنه كما قال وقبل ذلك قصة الصحيفة وقبل قصة الصحيفة، وهي صحيفة عندما انتشر الإسلام وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم وعن فضل امتنع بنفسه عن قريش ومنعته في ذلك بنو هاشم وبنو المطلب كما قد ذكرت لكم، فإذا بقريش تقول إن بني هاشم وبني المطلب منعونا محمدا إذن فعلينا أن نقاطعهم، فجعلوا صحيفة كتبوا فيها أنهم يقطعون بني هاشم وبني المطلب، لا يكاتبونهم، لا يبايعونهم، لا يتزوجون منهم، لا يشترون منهم، إلى صحيفة آثمة كتبها بغيض بن عامر ابن هاشم، ودعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فشلت يده ووضعت الصحيفة بارك الله فيكم في جوف الكعبة، وضعت الصحيفة في جوف الكعبة، وبدأت الكتابة عندما كتبها الكاتب باسمك اللهم وكتبوا الصحيفة. فحدث بارك الله فيكم أن طائفة كالمطعم بن عدي وأبي البختري والأسود بن عبد يغوث ما أذكر الآن وبعض من كفار قريش القدامى تكلم بعضهم ببعض وكيف يهنؤون بالطعام والشراب وفي شعب أبي طالب، لأنهم عندما منعوهم وحاصروهم حصروا في شعب أبي طالب 3 سنوات وحدث فيها من الجوع ومن الأذى ومن الألم ما لا يعلمه إلا الله. أذكر لكم شيئا واحدا ذكره سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، قال كنت في شعب أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحصار، قال فكنت أبول أقضي حاجتي، قال فنزل بولي على شيء فتحسسته فوجدته عظم بعير ففرحت به فرحا شديدا فذهبت به وغسلته ونظفته ودققته وسففته. تأملوا بارك الله بهم كيف كان هؤلاء. صدق عمر إنما تنتقد عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، أما هؤلاء فعرفوا الجاهلية وقدموا من أجل الدين النفس والنفيس، أما نحن فوصلنا بحمد الله عز وجل بفضله ميراثا. وفرق بين من يرث الشيء وبين من عرق من أجله. تأملوا في رجل عرق وتعب وجد واجتهد في تحصيل مال فإنه لا ينفق مالا إلا بعد التدبر والتأمل هل هو في مكانه أم لا، ولكن لو مات هذا الرجل وورثه أبناؤه لربما أعطى كثير من الناس ماله في مربة لازم لأنه لم يتعب عليه. لهذا قال الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. فرق بين من قاتل من أجل الكتاب بين من تعب وأوذي وعذب ونكل به من أجل كلام الله عز وجل وبين من جاءه كلام الله عز وجل كما جاءنا نحن لم نقدم من أجله لا شيء. أنتم تلاحظون تعقد الحلقات والدروس العلمية وهذه الأشياء والناس بعيد عن هذا الخير والصلاح وعن حلق الذكر وعن رياض الجنة، فما بالكم بأشياء أخرى، فما بالكم لو طالبناهم بما هو شديد على النفس، فما بالك لو طالبته بما يؤذيه في بطنه بما يؤذيه بماذا في ماله، مستحيل. لهذا كانوا فأوذي الصحابة إذاية شديدة فجاءنا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرضة قد أكلت الصحيفة ولم يبق منها سوى باسمك اللهم، وذهب أبو طالب وأخبر قريشا بذلك وإلى بأبي جهل بقصة طويلة يقول والله لن تمزق لنا صحيفة. فدخلوا البيت فوجدوا الصحيفة قد مزقت ولم يبق منها إلا باسمك اللهم، وصدق رسول الله. ومع ذلك لم تؤمن قريش، ومع ذلك لم تؤمن قريش، تأتيهم الآيات تطرى ومع ذلك لم يؤمنوا. نعم طبع على قلوبهم. أبو طالب بارك الله بكم بعد أن خرج الناس من شعب أبي طالب بعد الحصار، وهذا بدأ الحصار بدأ في السنة 7 من البعثة إلى 10، بعد 10 مات أبو طالب جد النبي عم النبي صلى الله عليه وسلم، ووفاته مؤلمة. ولقد أعجبني ابن كثير رحمة الله عليه وقال ولقد تألم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العام لأنه قد مات فيه المشفقان، مشفق في الظاهر وهو أبو طالب ومشفق في الباطن وهو من؟ وخديجة، أحدهما كافر وهو أبو طالب والآخر مؤمن وهو من؟ وخديجة رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا يسمى عند المتأخرين من أهل السير هذا العام بعام الحزن، غير أن هذه التسمية غير موجودة بارك الله فيكم في الكتب الأولى كسيرة بن إسحاق تهذيب بن هشام أو طبقات بن سعد، إنما نقله بعضهم عن صاعد عن الواقدي واشتهر بذلك. لكن في الحقيقة لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تألم لوفاة عمه ولوفاة زوجه، ولكن تسميته بعام الحزن هذه تحتاج بارك الله فيكم إلى نقل، لأن بعضهم يقول وقال وسمى النبي صلى الله عليه وسلم العام بعام الحزن، هذا يحتاج إلى إسناد وهذا غير موجود. ولقد ذكرنا فيما سبق من الدروس فيما صح في مستدرك الحاكم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت لا زالت قريش كاعة حتى مات أبو طالب، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصل إليه قريش بأذى حتى مات أبو طالب. وهنا شيء مؤلم في الحقيقة، لماذا لم يسلم أبو طالب؟ في الحقيقة الشيعة يرون أن أبا طالب مات مؤمنا، وهذا من كذبهم، بل لم يمت إلا كافرا. وفيه نزل قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. توقف بعض من الضرفاء قال إن الله سبحانه وتعالى قدر في أن أبا طالب لم يسلم حتى يستطيع منع من؟ حتى يستطيع منع ابن أخيه، حتى يستطيع منع ابن أخيه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا معي لو كان أبو طالب مسلما لآذته قريش كما آذت غيره من المسلمين، ولكنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى أبي طالب بأذى، لأن أبا طالب كان مع من؟ معهم، كان معهم. ولهذا في آخر الأمر دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ووجد عنده طائفة من صناديد قريش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يا عمو قل كلمة أحاد لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وأبو جهل وغيره يقولون يا أبا طالب بل على ملة عبد المطلب. فكان أبو طالب في آخر ما يقول بل على ملة عبد المطلب، بل على ملة عبد المطلب، ومات كافرا، وهذا مؤلم جدا في الحقيقة. جاء في مسند البزار أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما فتحت مكة وأسلم من أسلم من الطلقاء، جاء أبو بكر الصديق بأبيه أبي قحافة، لحيته كالثغام أو كالثغام كالسحابة البيضاء، وأبو قحافة أبو أبي بكر الصديق كان كبيرا طاعنا في السن رضي الله عنه وأرضاه. فجاء به أبو بكر الصديق حتى وصل به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا بكر هل أقررت الشيخ حتى أكون أنا الذي آتيه، حتى آتيه أنا، لأن الشيخ كبير في السن. وهذا فيه ما فيه من التبجيل والإعظام والإجلال لمن؟ لابنه أبي بكر، وما أدراكم ما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال لا يا رسول الله، بل هو الذي أولى أن يأتيه. فلما وضع أبو قحافة يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى الصديق الأكبر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال أبو بكر يا رسول الله تمنيت لو أن هذه اليد يد عمك أبي طالب، وأن الله سبحانه وتعالى قد أكرمك بإيمانه وإسلامه. تأمل في هذا الحب العجيب، لأنه يعلم أنه لو أسلم أبو طالب لكان أحب إليه من إسلام من؟ من إسلام أبي قحافة، وهم يحبون ويقدمون ما يحبه الله ورسوله على ما تحبه ماذا؟ على ما تحبه أنفسهم. وجاء هذا أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ذات يوم قال للعباس يا عم رسول الله ووالله لإسلامك يوم أسلم أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم أبو عمر. قال لما؟ قال لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام أبي. تأمل في هؤلاء الكبار العظام الأجلاء، من أجل ذلك بارك الله بهم تدمع العيون، من أجل ذلك تدمع العيون. وبعد 9 رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، مات أبو طالب. واتفق أهل العلم على أن أبا طالب وخديجة توفوا بعد 10، فقال بعضهم في 11، وقال بعضهم في 12، فخلاف على قولين. ثم اختلفوا في أيهما مات أولا، فقال بعضهم الذي مات أولا أبو طالب، وقال بعضهم الذي مات أو أبو طالب، ورجح بعضهم أن الذي مات أولا هو خديجة. والذي مشى عليه الناظم وعليه الجمهور وصححه ابن القيم وغيره رحمة الله عليه ورجحوه أن خديجة توفيت بعد وفاة أبي طالب 3 أيام، لأنه قال وهو الحدث كم؟ نعم الحدث كم؟ إيه وش قال؟ وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت. نعم هذا الحدث السابع. وبعده خديجة توفيت، وبعد وفاة أبي طالب من ثلاثة أيام توفيت أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وفضلها وجلالها وخطرها جليل، ذكرنا شيئا منه فيما سبق بارك الله فيكم. وهي سيدة نساء العالمين مع من ذكر معها في الحديث. بعدين مشوا شوية فاتنا الوقت شوي. وش يقول؟ وبعد 50 وربع الإسلام جن نصيبين وعادوا فعلا. نعم وبعد 50 هو كان بارك الله فيكم يذكر التاريخ على حسب سنوات المبعث، هنا رجع إلى سنوات الميلاد. ها تلاحظون وبعد 50 وربع، ربع عام كم عدده؟ 3 أشهر. ربع عام إيش حال؟ 3 أشهر. 3 و 3 6 3 و 3 6 12. إذن وبعد 50 وربع يعني بعد 50 سنة و3 أشهر حدث ما يسمى بحادثة جن نصيبين. ونصيبين بارك الله فيكم مدينة كانت تقع في القديم في الحدود بين سوريا وتركيا، وهي الآن تقع في ماذا؟ في تركيا. جن نصيبين، وهؤلاء هم من الوفود من الجن الذين أرسلهم الشيطان من أجل أن يتطلبوا بارك الله فيكم الحدث من الذي من أجله منعت الجن من استراق السمع. فوصلوا كما قد ذكرت لكم إلى بطن نخلة، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الفجر، وذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في موضعين، في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وذكرهم في سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. نعم فذكرهم الله سبحانه وتعالى في السورتين في الآيات المباركات. ولقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس فيما أذكر الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جن نصيبين نعم الجن، فمدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن نعمة ومدحة هي من باب الإنشاء، تقول نعمة في باب المدح كما تقول بئس في باب الذم. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الجن لأنهم استمعوا إلى هذا القرآن العجيب، سمعنا قرآنا عجبا، ثم إنهم رجعوا بعد ذلك إلى قومهم منذرين، رجعوا إلى قومهم منذرين. وهذا الأثر مع الآيات مما يدلكم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس كما أرسل إلى الجن. ولقد روى مسلم في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبعثت إلى الأحمر والأسود. اختلف أهل العلم في معنى الأحمر والأسود، فقال بعضهم إلى الروم والعرب، إلى العجم والعرب، وقال بعضهم وهو أصح إلى الجن والإنس. الأسود من هم؟ الإنس ولا الجن؟ والأحمر من هم؟ العادة يعني العادة تفهم بأن الأحمر هو ماذا؟ إيه نعم. والسواد لا يطلق ويراد به السواد دائما، لكن المجموعة من الناس إذا تجمعوا في مكان ما ورآهم الإنسان من بعيد فإنه يرى لونا ماذا؟ يضرب إلى الأسود، يرى لونا يضرب إلى الأسود كما لا يخفى عليكم. بعثت إلى الأحمر والأسود. نعم فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين، وما ينبغي أن يختلف في ذلك. وسورة الرحمن بارك الله فيكم فيها الوعد والإيعاد للثقلين معا، وفيها تلك الآية الجليلة فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكذبان لمن؟ للجن وللإنس. ولقد تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإنس ثم تلاها على الجن، فكانت الجن أحسن جوابا من الإنس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك للصحابة الكرام، فقال لقد تلوت سورة الرحمن على الجن فكانوا أحسن جوابا منكم، فما سمعوا قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من آلاء ربنا، من آلاء ربنا نكذب، أو كما قالوا. وبعد 50 وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما. زيد أقرأ. ثم على سودة أم أقدة في رمضان صح معلش الحدث هذا كم الآن؟ زواجه من سودة. توفيت خديجة في السنة العاشرة، ثم بعد 50 السنة العاشرة، 50 هي السنة العاشرة، بعدها أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عقده على سودة بنت زمعة، وكانت قبله عند السكران ابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، وذكروا أنها ممن هاجر وعاد من الهجرة الأولى. هذا فيما ذكر، فيما ذكر. والصحيح أن عقد عائشة سبقه، صحيح أن عائشة عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل سودة، وعقد عائشة كان متى؟ في شوال كما هو صريح في الحديث. ثم دخل بسودة قبل عائشة، ثم دخل بعائشة بعد ذلك في السنة الأولى من الهجرة كما سيأتي بإذن الله عز وجل. ثم على سودة أمضى عقده في رمضان. إذن فالزوجة الثانية من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ممن دخل بها هي من؟ سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها. وهذه المرأة العاقلة آثرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بيومها. ولقد ذكرت لكم مما فعله الصديق وعمر أنهم كانوا يؤثرون ما يحبه رسول الله على ما تحبه أنفسهم، فإذا بسودة بنت زمعة تنضم في هذا السلك العجيب، فإذا بها تحب ما يحبه رسول الله أكثر مما ما تحبه لنفسها. فآثرت بليلتها عائشة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى عائشة في ليلتين، في ليلتها وفي ليلة سودة، لأن سودة آثرت عائشة بها. ولا أريد أن أدخل بكم هنا في مسألة لها علاقة بزواج المسيار، وهل يجوز للمرأة أن تسقط حق المبيت أم لا، هذه مسألة ما ندخلش فيها. المهم، ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده هذا الحدث كم الآن؟ حدث التاسع شيخ سمير، العاشر. ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال. بعد عقده أو بعد دخوله بسودة رضي الله عنها وأرضاها، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعقد على السيدة عائشة، وعقد عليها صلوات ربي وسلامه عليه في شوال كما أخبرت هي بذلك. عقد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال ودخل بي في شوال، فكانت عائشة تحب أن يدخل على جواريها وعلى نسائها في شوال، كانت تحب ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد في شوال وتزوج في شوال. وعقد عليها وسنها ست، وفي بعض الروايات قد تجاوزت سنا الستة بقليل، ولكن هي قالت ست لأن العرب بارك الله فيكم تجبر الكسرة، لا تذكر ماذا؟ لا تذكر الكسرة في أعدادها. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها لها خصائص جليلة، فهي المرأة الوحيدة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا. ومن ملاطفتها وعقلها وجميل ذكائها أنها قالت ذات يوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما رأيك في رجل عنده غنم وعنده مرعى قد رعى الناس فيه ومرعى لم يرعى الناس فيه، فأين ترتع بهائمك وغنمك؟ في المرعى الذي رعى فيه الناس أو في المرعى الذي لم يرعى فيه الناس؟ وهي تقصد بارك الله فيكم البكر والثيب. تأملوا في الفطانة، وتأملوا في فطانة زوجها وحبيبها وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال: أرعى في المكان الذي لم يرعى فيه. وهذا واضح، هل بكرا تلاعبها وتلاعبك. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. من خصائصها بارك الله فيكم أنها أحب أزواجه إليه عمرو بن العاص، عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية ورجع، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال عائشة، قال: لا عن هذا أسألك، قال: عن الرجال؟ قال: نعم. قال: أبوها؟ قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: عثمان. فردد وعدد رجالا، ولا شك أن الرابعة هو علي. وهكذا. ومن خصائصها رضي الله عنها وأرضاها أنها أفقه نساء هذه الأمة، وأنها في فضلها كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد بارك الله بكم هو الخبز واللحم. لقد طال عليكم الدرس، لقد مسكم الجوع، ولقد ذكرت مما ذكرته من أبيات بعض الشعراء في مدحه لهاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم: عمرو هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجاف، إليه سنة الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف. فهاشم اسمه عمرو ولكن لقبه هاشم، ولقب بهاشم لأنه كان يهشم الثريد، يحط الخبز ويفتت اللحم عليه. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كان السويق، كان الروينة، كان المقارون، وكان غير ذلك من الأطعمة، ولكن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد، ولا شك أن الثريد مفضل جدا. ولها فضائل أخرى رضي الله عنها وأرضاه، ومن أجل فضائلها أن الله عز وجل برأها من فوق سبع سماوات مما رماها به أهل النفاق، ومما قد وقع فيه بعض من الصحابة ولكنهم حدوا وتاب الله عليهم. كحمنة وحسان بن ثابت ومصطح ابن أثاثة، هؤلاء الثلاثة حدهم النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف وتاب الله عليهم. فبرأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، وأنزل في براءتها آيات تتلى إلى يوم القيامة رضي الله عنها وأرضاها. ولقد أجمع علماء المسلمين على أن من رمى عائشة بما برأها الله منه فهو كافر مرتد خارج من دين الإسلام، أما من رمى غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة فكلام أهل العلم فيها قولان، والصحيح أنه يكفر أيضا، لأنه ما بغت وما زنت امرأة نبي قط، كما صح ذلك عن عبد الله بن عباس، ومستحيل ومحال أن يعرض الله سبحانه وتعالى فراش أنبيائه إلى مثل هذا. يمكن أن تكون زوجة نبي من الكافرات، ولكن أن تكون من الزواني من والعياذ بالله من المومسات فهذا مستحيل. لهذا ينبغي أن نفهم الآية من آخر سورة التحريم على وجهها الصحيح. قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. ما المقصود بالخيانة هنا؟ ليس الخيانة في الفراش أبدا، مستحيل، إنما المقصود الخيانة في ماذا؟ الخيانة في الدين، بمعنى أن امرأة لوط وامرأة نوح كفرتا ولم تؤمنا بالنبيين الكريمين نوح ولوط عليهما السلام. إذن فمن رمى عائشة قولا واحدا بما برأها الله منه فهو كافر ملعون خارج من دين الإسلام. لابد أن تبثوا مثل هذا العلم في الناس حتى يعلموا بارك الله بكم ما يريده منهم الشيعة وغلاة الرافضة الذين يتعرضون لعرض أمنا رضي الله عنها وأرضاها، وأعراضنا وعرض آبائنا وأمهاتنا فداء لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعرض الصديقة بنت الصديق. صح، في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال. هي زيد إيش قال؟ وبعد 50 عام تالي أسري به الصلوات فرضت 50 كما قد فرضت. صح، الحادثة كم هذه؟ 11، حادثة الإسراء والمعراج، وحدثت كما قد ذكر بعد 50 عام تالي، فهي حدثت اتفاقا بعد 10، إما في 11 وإما في 12، ورجح الأول جماعة كما رجح الثاني جماعة واختلفوا في شهرها، والمشهور عند الناس أنه في شهر رجب، واختلفوا أيضا في يومها، والمشهور عند الناس في شهر رجب في 27 منه، ولكن هذا غير مؤكد أبدا، غير مؤكد أبدا، ولكن المؤكد أنها وقعت بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من شعب أبي طالب، وبعد قفوله ورجوعه صلوات ربي وسلامه عليه من الطائف. والإسراء هو من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج هو من بيت المقدس إلى السماء السابعة، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذهب، رجع من السماء السابعة إلى بيت المقدس، ثم رجع من بيت المقدس إلى ماذا؟ إلى مكة المكرمة. وكان مركوبه في هذه الرحلة الإيمانية العجيبة النادرة هو البراق، هو البراق، كان مركوبه البراق، خبر كان البراق، والبراق دابة بارك الله فيكم دون البغل وفويق الحمار كما وصفها الواصفون، وسمي براقا لأن سرعته كالبرق بل أشد كما قال الحافظ ابن حجر. وأنتم تعلمون أن سرعة الضوء كم؟ يعني من باب جبر الكسر هو مو 300,000 كيلومتر في الثانية، أقل 200 وكذا، ولكن على حسب ما قرره أينشتاين هذا، ولكن هو 300,000 كيلومتر في الثانية سرعة الضوء. ولكن حقق جمع منهم ولو كفانا الوقت استطرت في ذلك أن سرعة الملك على حسب قوله سبحانه وتعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ونظر في هذا مع الملائكة وسرعتهم فوجد أن سرعة الملك قد تصل إلى 50 ضعفا من سرعة الضوء. تأمل، اضرب 300,000 كيلومتر في الثانية في 50 ضعفا، تستخرج بارك الله بك سرعة ماذا؟ سرعة ملك من ملائكة الرحمن، فما بالكم بجبريل مع البراق كيف كانت السرعة؟ وإذا كانت السرعة أينشتاين هذا في النسبية العامة والخاصة يرى أن لو وجد شيء ما يمشي على سرعة الضوء لربما ذهب منه الزمن، ولو مشيت الآن بسرعة الضوء في مركوبة من المراكب الفضائية وتمشي بسرعة الضوء هذا مستحيل، ولكن لو حدث ووقع هذا لرجعت إلى الزمن ولا استطاع منك أن ترجع إلى الزمن الأول. ولكن هذا محال، هذه مجرد نظرية قالها، هذه مجرد نظرية. المقصود البراء كان سريعا جدا حتى تعلم لماذا قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا، لم يقل سبحان الذي أسرى بعبده الليلة بالألف واللام، إنما قال ليلا منكرة. قال العلماء التنكير للتقليل، بمعنى أنه في جزء من الليل. مما يوضح هذا الجزء وتستغربونه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أنه خرج من فراشه وركب البراق وذهب إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء السابعة. الآن بين قوسين، نصف قطر الكون فيما حدثه علماء الفلك في النازا يصل إلى 90 مليار سنة ضوئية. إذن هذا نصف القطر الذي وصل إليه، أما القطر كله فيصل إلى 180 سنة ضوئية. هذا القطر، تأمل في أكوان الله عز وجل وفي اتساعها. إذن فلن تستطيع أن تتخيل السماء السابعة أين هي، شيء عجيب وغريب وعظيم. ولهذا قصة الإسراء والمعراج تحتاج إلى أن يخصصها الإنسان بدروس لما حوت من الفوائد والقواعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من فراشي وذهب إلى بيت المقدس، ثم عرج به، ثم رجع إلى بيت المقدس، ثم رجع إلى فراشه. قال ولا زال دافئا، وجد فراشه دافئا صلوات ربي، يعني في جزء قليل من الليل حدث هذا. كيف حدث؟ هذا غيب. والصحيح أن الإسراء والمعراج حدث بالجسد والروح، هذا هو القول الصحيح عند علمائنا، لم يقع بالروح فقط. صح. بعدين وش قال؟ بنمشي شوية. والبيعة الأولى عفوا قال أسري به والصلوات فرضت. نعم، أيضا مما حدث في قصة الإسراء والمعراج أن الله فرض وافترض على المسلمين 5 صلوات في اليوم والليلة. ولقد حدث بارك الله فيكم ما حدث من ذلك الحوار الجميل ومن تلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وموسى، عندما قال له كم فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف إني قد جربت بني إسرائيل قبلك. وهو يرجع إلى ربه ويرجع إلى موسى ويرجع إلى ربه، حتى قال له موسى عندما قال له لقد جعلها الله علي وخففها علي 5 صلوات، قال ارجع إلى ربك. حتى في هذه نعم، وأنتم تلاحظون أننا ضيعنا حتى صلوات 5. فقال النبي استحييت من ربي، فإذا به يسمع مناد يقول لقد خففت عن عبادي وأجزت ماذا؟ وأجزت فريضتي، هم 5 في الأداء 50 في الأجر. نعم، بعدين مش يقول مش شوية. العلماء 12 من أهل طيبة كما قد ذكر، بدت 52 70 في الموسم ثبت. معلش، ذكر هنا بارك الله فيكم البيعتين، غير أني أرى أن الأمر يطول بنا، ظاهر أنا مشغول شوية يعني، أنا أرى أن الأمر يطول والكلام في البيعتين قد يطول بنا. نكمل بإذن الله عز وجل هذه المباحث غدا، وعسى أن لا نطيل، وعسى أن نكسر هذا المنهج الذي كنا عليه، استطردنا بعض الاستطرادات، ولكن إن شاء الله نسأل الله أن يجعل فيها الفائدة المرجوة لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.